والتي استمرت لسبع سنوات. كذلك وبحمد الله إقامة الملتقيات والأنشطة الثقافية المتنوعة، كان من آخر هذه الأنشطة هي مسابقة ومعرض التصوير الضوئي. فشكرا إلى رئيس هذا النادي وأعضاء مجلس الإدارة وإلى الأستاذ محمد بن جمعان النهدي رئيس اللجنة والداعي لأعمالها، والشكر للأستاذ بدر العويس المشرف الثقافي والمخطط لبرامج وفعاليات هذه الأنشطة. إن الإيمان في قلوب الشباب ليس أمرا ثابتا ولا يزول ولا يحول ولا ينقص ولا يزيد، بل هو معروض للنقص وزيادة، وفوق هذا فإنه معرض أيضا للنزول بالكلية من القلوب، فيعود الإنسان إلى الضلال. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أعاذنا الله من ذلك بعد الهدى وإلى الكفر بعد الإيمان. خشى رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصحابة وعلى شباب الصحابة رضي الله عنهم من نقص الإيمان وزواله بسبب الفتن، ولقد نبه الرسول صلى الله عليه وسلم شباب الصحابة إلى شيء من هذه الفتن في أحاديث كثيرة، منها ما ورده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي. ولن أطيل عليكم، نترك لكم من سيبهر في هذه المواضيع الشيقة مع الداعية نائب الصحفي والداعية منصور السالمي، فليتفضل المشكور. مجلس إن شاء الله مجلس تقابلني كذا باذن الله تقابلني على انهار الجنه. ابو تميم كان صعب انا طبعا بسحب عليك ماني فاهم تمام، واقول لك ان شاء الله بعد 1000 سنه بعد 2000 سنه نتقابل نلتقي نتذكر مثل هذه المجالس باذن الله باذن الله. وانا اقول هذا الكلام مو علم الغيب ها، الحين لو بعض اصحاب القلوب المريضه يسمعون يقول هذا الكلام قال مره اخونا في الله هذا الان يكلمهم كانه ناس من الفردوس الاعلى من الجنه، مره كان الجنه ومفتاحها بيده يقول لهم ان شاء الله نتقابل بالجنه. اي والله ان شاء الله نتقابل بالجنه. ليش اقول هذا الكلام؟ لان الله يقول انا عند ظن عبدي ايش؟ بي احنا نفس الوقت بالله عز وجل الجنه بيد الله عز وجل، والله امرنا ان نحسن الظن به، فانا احسن الظن بالله ان هذا الاجتماع سنتذكره في يوم من الايام في الجنه باذن الله عز وجل، لان هذه روضه من رياض الجنه والبشاير كثيره. بس انا ما ابغى احرق اوراقي، تعرفون الشطر الاول شطر مدير اليمين ها، الشطر الثاني شطر لاعبين. انا الان ولعت على العكس العكس ها العكس اخواني واحد واحد يعني زي ما تقول ايش يتحمس لما يشوف مثل هذا الوجه الطيب. فالشوط الاول شوط مين؟ لاعبين لاعبين يا اخي مرنو ها جاب تكتيك جديد، انا ابغى اجيب خطه جديده يا اخي كيف يا اخي ما على كيفك. الشوط الاول شوط مدربين والشوط الثاني شوط لاعبين، انا ما خليك فراسك شيء من حقي ولا مو من حقي؟ يا اخي انا بكره ان شاء الله ادرب نادي النهضه ها، وخلي الشوط الاول شوط مدربين والشوط الثاني شوط لاعبين ها كيف؟ مرة ما تترقع صراحة. عموما يا اخوان يا احباب شايفين هذا الملعب؟ بالله تخيلوا أقيمت بطولة السداسيات في هذا الصالة وجاء فريقين على النهائي ونزلوا للمركز الصالة وصفر الحكم. تفهم ايش اللي خلاني اشجع؟ ودخلوا الملعب ونهائي وفيه الجمهور مليان، هنا الراعي راعي الحفل اللي جاي بيسلمهم الكاس، ودخلوا وصفر الحكم وبدأوا المباراة. والله بدأ الجمهور يشجع شوية كذا، المهاجم يروح لعند الباب هذا ما يلقى الجول، المهاجم الثاني يروح للجهة الثانية ما يحصل الجول، مباراة بدون أجوال بدون أهداف. جو الحكم قال يا أبو الشباب الملعب ما فيه أجوال، قال ما لي صلاح كمل المباراه كذا العب كذا العب يا ابن الحلال ما نقدر نسجل اهداف. قال ما لي صلاح كملوا، ايش رايكم كملوا المباراه؟ كيف بتكون المباراه؟ ممله ليه ممله؟ ما في اهداف يا اخوان، مباراه كره قدم بدون اهداف ممله، كيف حياه انسان طول عرض بدون هدف كيف بتكون؟ بتكون ايضا ممله، اي حياه واي شيء بدون هدف راح يكون ممل. حتى لو استمتعت في البداية، حتى لو انبسطت في وقتك وفي جزء من الوقت أو جزء من حياتك، راح تشعر في يوم من الأيام بملل لأنك عايش بدون هدف. الله يكرمك ويرضى عنك، مع السرور الأحمر. خاطرك صايم. والأصفر، هات أحمر هات أحمر. الله يرضى عنك. يشرب عني وعنك. هذا أصفر. هذا أحمر. وهذا أصفر. اللي على اليسار اصلا على اليمين احمر، انا بسالكم عن الرمال يا اخوان في جواز ممتاز، ايش الجواز؟ ساعات حركات ما شاء الله تبارك الله، الله يكرمهم مثل ما كرمونا اخواننا في نادي النهضه. قول عمي شيخ نايف خش الجنه تتذكر السابقه. طيب واحد يسال سؤال، واحد يسالني سؤال من الحضور يقول لي انت الان قلت باذن الله عز وجل انه نتذكر هذا المجلس الجنه، هذا الكلام يبغى له ايش؟ يبغى له دليل صح؟ والدليل موجود في كتاب الله عز وجل. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. بالله استشعر واحسن الظن بالله عز وجل. والله يا اخواني اذا احسنا الظن بالله عز وجل نكون من اهلها. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. شيخ نايف الآن يعني المستضافين استضافونا الله يعطيهم العافية هذه النهضة تذكرك بشارة إخوان بسألكم سؤال بالحين هذه النهضة أقام هذه الفعالية ونايم الصاحب المتوصل بجو من جدة إلى هذا المكان وأنتم حضرتم طيب وإحنا ذكرنا مثلا المباراة للدنيا بدون هدف إيش الهدف من إقامة هذا اللقاء؟ أنا إن شاء الله جاي من جدة تارك أولادي وعيالي وجاي هنا عشان نجلس هذا المجلس اللي يحبه الله عز وجل أقسم بالله يا إخوان أن الهدف إن نجلس ونتذكر نذكر الله عز وجل ونترك كلام الله ونتعلم شيء من هدي محمد صلى الله عليه وسلم حتى نكون سبب في هداية شبابنا نكون سبب في هداية قلوبنا قبل شبابنا سبب في هداية أمتنا سبب في نهضة مجتمعنا وبلادنا بمثل هذه المجالس وهذا يا إخوان ترى جيداً أهل الخير وأهل الصلاح في قرية هذه القرية كان فيها رجل يسمون هذا الرجل مؤمن آل ياسين هذا الرجل يسمونه مؤمن آل ياسين إيش قصة هذا الرجل وذكر بعض أهل العلم أن اسمه حليم النجار الله ذكر قصة هذا الرجل في القرآن الكريم دائماً نسمع لما اللاعب يصرح تصريح حلو كذا ولا يسوي حركة في الملعب مثلاً أنتم كرامة أخوه اللاعب في فريق ثاني يصيب جاء سواله تمرين ولا قاعد يطبطب على راسه يجيبون اللقطة في البرامج حقت التحليل والبرامج الرياضية يقول لك هذه أخلاق إيش؟ أخلاق الكبار صح؟ اسمعون بأخلاق إيش؟ الكبار طبعاً هذا الرجل مؤمن آل ياسين حبيب النجار يستحب أن نطلق عليه بأنه صاحب أخلاق كبار إيش قصته؟ الله أرسل لقريته الرسول الأول قوم كذبوا هذا الرسول أرسل لهم الله رسول ثاني فكذبوه أرسل لهم رسول ثالث فكذبوه لما عرف هذا الرجل حبيب النجار عرف بأن قومه كذبوا هؤلاء الرسل خاف عليهم من عذاب الله ومن سؤال الله فجاء يجري من أقصى المدينة من طرف المدينة يجري وتوجه إلى قومه وقال يا قومي اتبعوا المرسلين هذول الناس يبغوكم الخير هذول الناس يبغوكم الهداية هذول ما يبغون منكم فلوس الحين لو كانت هذه مباراة بالله ما بتحصل برا شوف وقتها لكن لو كانت هذه مباراة بتحصل شوف وقتها ذاكر ولا لا؟ مليون في المية لكن السؤال وانت داخل لهذه المحاضرة يجيت شوف وقتها ذاكر؟ ما يجيت شوف وقتها ذاكر ليه؟ لأن هذول ما يبغون منك ما هذول يبغوا لك الهداية يبغوا لك الخير يبغوا لك الصلاح مو بس ما يبغون منك ما دفعوا أموال عشان أنت تستفيد عشان أنت تتغير عشان أنت ترتاح عشان أنت تهتدي قال لهم يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم ايش؟ مهتدون هم ما يبغوا منك شيء لما دعاهم تدرون ايش سووا فيه؟ ما قال لهم بالله روقنا بالله ريحنا ما نبغى نهتدي لا ما سووا معاه كذا تدري ايش سووا فيه؟ قتلوه اخوان واحد نصحهم يبغى لهم الهدايه ايش سووا فيه؟ قتلوه. لما قتل الله سبحانه وتعالى أراه مكانه من الجنة، شاف مكانه في الجنة. هذا حبيب النجار، لو واحد مكانه ايش بيقول؟ الحمد لله الله ريحني من ذول المجرمين، ذول الفاسدين، ذول القتلة، ذول الظلمة. لا، هو لما شاف مكانه في الجنة قال يا ليت قومي يعلم. وجاء عندنا المملكة العربية السعودية عدد السكان تقريبا 25 مليون. كم مدخن؟ كم مدخن في المملكة العربية السعودية؟ كم تتوقع؟ أخوكم مدير إدارة البرامج في جمعية كفل التوعى بغلال تدخين ومخدرات منطقة مكة المكرمة. إخواني عندنا من 7 إلى 8 مليون مدخن ومدخنة في المملكة العربية السعودية. قسمها على 25 تقريبا قرابة الثلث مدخنين. خلي الواحد من 7 مليون يدخن باكت واحد ب10 ريال، 10 في 7 مليون. ما ادري التسعيره الجديده حق الدخان بدات ولا باقيت، اللهم عجل بها، قولوا امين. يا اخوان 10 ريال هذا اذا كان يدخن ايش؟ ايش نوع الدخان؟ ها؟ ما شاء الله مسمعين مضبوط. 10 ريال في 7 مليون مدخن، ما بقول 8 مليون. يعني كم يوميا؟ 70 مليون. 70 مليون في 10 ايام 700 مليون. في 20 يوم 1.4 مليار. في 30 يوم 2 مليار وكم؟ و100 مليون. هذا بس اللي ينفق على ايش؟ على السجاير، على باكيتات الدخان. 2 مليار و100 مليون ريال شهريا. لسه ترى على فكرة، على فكرة يا حبايبي، ما تكلمت عن الجراك، ما تكلمت عن الشيشة، ما تكلمت عن المعسل، ما تكلمت عن احنا نسميها النجوم، شو تسمونها انتم؟ ها؟ تنباك. ما تكلم، بس انا اكلمك على باكت. ولا ويكون بشرط المدخن يدخن باكت واحد. تعرفون بعض المدخنين يدخن من 2 إلى 3 يوميا. مليارات الريالات تنفق على الدخان. الشيء اللي يقهرك يخليك تتجنن ان 90% من ملاك شركات التبغ في العالم يهود. وهذه الشركات غصبا عنها لابد ان تدعم اسرائيل. من اللي يدخن ويشتري باكت يدمرون عدله ويدمرون صحته ويستنزفون ماله، وغصبا عنه قاعد يدعم اليهود في اسرائيل على اخواننا الفلسطينيين. هذه بس حرب من الحروب، حرب الدخان. باقي ما دخلنا على القنوات الفضائيه، ما دخلنا على قنوات التواصل الاجتماعي. يا اخواني احبابي، الان في شيء اسمه في تويتر، في شيء اسمه في تويتر الترند. تعرفون الترند؟ هاشتاج وصل الترند، يعني دخل في اكثر هاشتاجات متداوله في العالم. تعال شوف الهاشتاجات اللي باللغه العربيه تلقى منها 6 إلى 7 مستهدف بها ايش؟ كلها تتكلم عن المملكه العربيه السعوديه. إذا ما لقي شيء، إذا ما لقي شيء أمني، يبدأ يكتبون على الرجل السعودي أبو سروال فريلة. وإذا الحين بعض الشباب يسمع أبو سروال فريلة، يسمع أمرك بسود، يحسبها فلة، يحسبها ونسة. شايف هذه الطرافة؟ شايف هذه النكت؟ شايف هذه الفلة؟ هذه لها أهداف. تفكيك مجتمعي. ورب العزة أنها شيء مدروس، تسمع نكت؟ تحسبها نكت. لا لا، اهداف بعيده. تفكير مجتمع يخليك انت بكره كرجل تزهد من المراه السعوديه، والمراه السعوديه تزهد فين؟ الرجل السعودي. فيصير تفكك في الاسره، اذا صار في تفكك في الاسره تفكك في المجتمع كامل. اهداف، اهداف وشغل غير طبيعي. الان بعض شباب اللي غرر بهم في الفكره التكفيري، من فين اخذوا هذا الفكر؟ اللي قتل ولد عمه في حائل، يقول ولد ابوه يقول ما يخرج من البيت، على الكمبيوتر على الانترنت. تعال شوف الحسابات في تويتر، ابو القعقاع الكوفي، ابو مدري مين الازراوي، وما تدري هذا تغلب مين قاعد يطعن في بلدك ويطعن في علمائك ويطعن في ولاة امرك ويطعن في دينك ويشكك في ايمانك. طيب هذا اللي قال قاعد يغرد الحين اسم مستعار وكنية انت تعرف هذا مين؟ عارف هذا اللي يغرد مين؟ يمكن يغرد لك من قلب اسرائيل، يمكن قاعد يغرد لك من قلب طهران. لذلك يا احبتي لابد ان نعرف من شباب المستهدفين، بلدنا مستهدف. الفكر الالحادي وتشوفه على التغريدات 140 حرف، اذا ما عندك علم والله تشكك في دينك. جلست مع شاب عمره 18 سنه في مدينه الطائف قبل يمكن 9 شهور أو 10 شهور، قال لي انا انكر وجود الله وتعوذ بالله. اعطيني دليل على ان الله موجود. وانتم دليل واحد؟ لا هو دليل واحد. طبعا يا اخوان والله ان السماء تدلك على من؟ على الله. وان الارض تدلك على الله. الان لو جيت انا فتحت هذه العلبه، علبه المويه فتحتها وجيت قلت لك تعال انا بكب المويه على هذه الطاوله، بس اطلب منك طلب، تمسك لي المويه هذه في مكان محصور محدود، لا تروح يمين ولا يسار، تقدر؟ تقدر؟ اهل يقدر؟ هذا شغل يبغى لها احواض وتروح وتجيب عشان. طيب يا اخوان الخليج هنا، الخليج هنا 20 و30 و40 و50 متر عمق الماء، مين اللي ماسك وما يجي لك على اليابسه؟ دليل على وجود الله ولا مو دليل؟ الشمس هذه اللي تجري، القمر، النجوم، الكواكب، بس انا ما قلت له السماء والارض، قلت له تبغى دليل؟ قال لي والله دليل. قلت له انت اكبر دليل على وجود الله. قال لي كيف؟ وكم عمرك؟ قال عمري 18 سنه. قلت له ايش كنت قبل 19 سنه؟ قال لي ها؟ قال لي كنت نطفه. قلت لا لا انا ما قلت لك قبل 18 سنه و9 شهور. انا قلت لك قبل 19 سنه، يعني زود على مده الحمل كم؟ 3 شهور. بس ايش كنت قبل 19 سنه؟ قال لي ما ادري. قلت لا لا انا ادري. ايش كان اجل مبسوط؟ هل اتى على الانسان الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتلي فجعلناه سميعا بصيرا. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ ألم يك نطفة من مني يمنى؟ ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى؟ أليس ذلك، أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ يا أيها الإنسان، يا يخرج من الصلب والترائب إنه على رجعه لقادم سبحانه. فمن أجل ذلك الله عز وجل يقول أمثال هذا الذي جاء يعاني ويشارك في آيات الله والله عز وجل يقول عنه ولقد خلقنا الإنسان بالنطفة فإذا هو خصيم مبين. الله أكبر. بدأت أتكلم مع هذا الشاب عن بداية خلقه وكيف خلقه الله، وبدأت أسرده من الآيات والأدلة، وأحاول عقل هذا الشاب يمكن 45 دقيقة أو ساعة كاملة إلين ما انفجر هذا الشاب يبكي. الله بدأ يقتنع. يا إخواني من فين جاته هذه اللوثة؟ شاب عمره 18 سنة في ثالثة ثانوي، من فين أصابته هذه اللوثة؟ كيف تسمم ذكر هذا الشاب؟ من مثل هذه القنوات، من مثل هذه المواقع المشبوهة اللي قاعدة تشرف شبابنا. أنا أكاد أجزم وأقسم إن براكين براكين تغلي حوالين شبابنا. السؤال المهم، كيف أحصن نفسي من هذه الفتن؟ وش هي الفتن؟ قدامك نوعين، بالله احفظها جيدا. فتن شهوات، فواحش، مخدرات، وما إلى ذلك. هذه يسمونها فتن الشهوات. كيف تزيل هذه الفتن عنك؟ بشيء واحد، فكر كيف ترفع إيمانك. إذا ارتفع الإيمان تغلبت على فتن ايش؟ فتن الشهوات. باقي الاخطر والاعظم فتن ايش؟ الشبهات، فتنه الالحاد، فتنه التكفير، فكره التخريب. هذه الفتن ترتفع بالعلم. كيف اتعلم؟ عندك كتاب الله وسنه رسول الله والعلماء الربانيين الذين شابت لحاهم في تعليم وعلم الدين. الله عز وجل قال فاسألوا بذكر إن كنتم لا تعلمون. يا إخواني، لمن أراد أن يحصن نفسه من الشهوات اسمع وتأمل قول الله عز وجل: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين، من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. اسمع ماذا قال الله عز وجل: ذلك متاع الحياة الدنيا والله مآب. اسمع ماذا قال الله عز وجل: قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار، جنات خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. الله عز وجل يقول: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. الله عز وجل يقول: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. إذا أردت أن تبتعد عن الشهوات اسمع هذه الآيات وتدبر هذه المعاني كلام الله عز وجل في سورة آل عمران: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة أن حل كثير من مشاكل شهوات شبهات حلها بإيش؟ بالقرآن الكريم. قال محمد صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم شيئين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. يا أخواني، أنا عن نفسي بحكم قربي من الشباب في جملة ما يعدي علي فترة إلا ولازم أسمعها. يا أخي والله يجيني واحد مثلا تيجي فتنة من الفتن أو مشكلة من المشاكل على السطح، يقول يا أخي والله الواحد ما أدري، الله ما أدري الصح وين. تسمعون هذا الكلام ولا ما تسمعون؟ والله يسمعها دائما. أخو الله ما عاد ندري الحقيقة فين، ما عاد ندري الحق مع مين، ما ندري الصح فين. نسمع هذا الكلام باستمرار. إذا فتشت في واقع هذا الإنسان تجده بعيد عن كتاب الله وعن سنة رسول الله. ومحمد صلى الله عليه وسلم قال: الحلال بين والحرام بين وبينهما إيش؟ أمور مشتبهات، فمن انتهى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ونفسه. القرآن يا أخوان، القرآن، الحل في القرآن. لما تجي بعض الشباب الآن اسمع على التغريدات ولا تمرك البلد، العلماء هذولا خذل الأمة، سووا وقلعوا، تعالوا القرآن واطيعوا الله والرسول وأولي إيش؟ أولي الأمر منكم. لما تجي سنة محمد صلى الله عليه وسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بالسمع والطاعة إلى متى؟ ما أقاموا الصلاة فيكم. لو تشوف مهما تشوف، ما دام ولي أمرك يقيم الصلاة في هذه البلاد ويأمر بها ويهتم بها، فعليك أنت بإيش؟ عليك إيش؟ السمع والطاعة في غير معصية الله. بالله لما تسمع مثل هذه الأحاديث ولما تسمع مثل هذه الآيات ما يرتاح ضميرك؟ ما تبدأ تفوق؟ لكن كثير من الشباب لو تقول عن هذا الحديث يقول لك أول مرة أسمع. المشكلة في مين؟ المشكلة فينا إحنا. إحنا بعدنا عن القرآن وعن السنة وعن العلماء. لما تجي عندنا عضو وهيئة كبار العلماء فضيلة الشيخ الدكتور محمد المختار الشيخين حفظه الله، كان عنده درس عشان أعلم قيمة العلماء. لما الواحد يسمع من العلماء ويجلس مجالس أهل العلم، كان عنده درس عندنا في جدة كل يوم أربعاء بين المغرب والعشاء. وتجي فتن يا أخوان. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان كقطع الليل المظلم يربك بعضها بعض، يعني في فتنة يهتم المسلمين بها ويغتم المسلمين بها، خلاص يقولون هذه الفتنة ما مر على الأمة زيها. تجي بعدها فتنة تخليك تنسى الفتنة اللي قبلها، كما أخبر محمد صلى الله عليه وسلم يردد بعضها بعض. والله يا أخوان أكلمكم عن تجربة شخصية، تجربة شخصية أنا مريت بها في حياتي، عشان تعرف قيمة مجالس العلم والعلماء. لما تسمع كلام الله وكلام الرسول تيجي تأخذ من واحد يتكلم بالقرآن وبالسنة. آجي فيني من الهم والغم ما يعلمه إلا الله عز وجل، أحضر درس الشيخ، ويبدأ الشيخ في درسه، وفي نهاية الدرس تيجي بعض الأسئلة عن هذه القضايا عن هذه الفتن، يتكلم الشيخ والله كأنه قاعد يصب ماء بارد على قلبي، عشان الواحد يعرف يا إخوان قيمة هذه المجالس. هذه الواحد فينا، أنا أكلمكم عن مواقف حصلت لنا في مثل هذه المجالس اللي فيها قال الله قال الرسول. يشوف بعض الشباب، وأذكر لكم موقف حصل معي أنا والشيخ السنة هذه في الحج، عشان تعرف قيمة مثل هذه المجالس. لما نجتمع على القرآن والسنة وعلى ذكر الله عز وجل إيش يصير؟ أول شيء يا إخوان عشان تعرفون قيمة هذه المجالس، الله عز وجل ينزل علينا رحمته وينزل علينا سكينته، ويدخل الإنسان بنفسية ويدخل الإنسان بقلب ويخرج بنفسية أخرى. كم من واحد دخل عنده هم الدنيا في مثل هذه المجالس التي يذكر فيها الله ويتلى فيها كتاب الله وخرج منها بقلب غير القلب اللي دخل. في موقف من المواقف يا إخواني، في واحد عندنا من الشباب في جدة في الثاني ثانوي او في الثالث الثانوي كان زي ما يقولون الشباب مخربها راعي شهوات. في يوم من الايام سمع الشيخ عبد الرحمن تعال يا شيخ صدقني تيجي يا شيخ عبد الرحمن والله ما عندنا ابدا علي الله يحفظه. يا اخواني يا اخواني هذا الشاب يوم من الايام صلاه الجمعه صلى وفتح الباب بيني حقه فجاء البودكاست ماني في الباب بيني يسموه البودكاست كمان ها فتحه لان انا ماني من يا مرحبا يا شيخ الله يا مرحبا التراويح في المسجد اللي انا معتكف فيه بعد صلاة التراويح تدق علي تقول لي يا محمد انزل ابغى اسلم عليك. يقول فانزل لما تشوف لي طالع من المسجد وجاي اسلم عليها عند الباب يقول والله يا شيخ انها تبكي فرح. تخيل ليش؟ قذف الله عز وجل في قلب القران ليش؟ في مجلس مثل هذه المجالس سمع فيه كلام الله. القران نور وهذه المجالس نور يقذفها الله عز وجل في قلب من يشاء من عباده. شيخ نايف الله عز وجل يقول لقد انزلنا اليكم كتابا فيه ذكركم ثم ختم الايه فقال افلا تعقلون. وين شباب ما يعقلون كلام الله عز وجل؟ يقرأ على هذا الشاب أخذ فترة القرآن يدخل المسجد النبوي ويمسك المصحف يروح الواحد للشباب يقرأ عليه. بعد فترة في يوم من الأيام دخل المسجد وأخذ المصحف وبدأ يبحثنا عن واحد من الشباب عشان يقرأ عليه. لقي واحد من الشباب جالس على عمود قال لي يا ولدي اقرأ عليه القرآن. بدأ هذا الشاب يقرأ يقرأ يقرأ مرة وبسجدة تلاوة. قفل المصحف هذا الشاب سجد وسجد هذا الرجل العامي الكبير في السن. رفع هذا الشاب وقبض الله روح هذا الرجل وهو ساجد به في يديه. تعلق قلبه بالقرآن، تعلق قلبه بسماع القرآن. لذلك يا أحبتي إذا أردنا أن نحل كثير من مشاكلنا وكثير من الشبهات اللي موجودة في عقولنا ونزيل عنا عيش هذه الشهوات علينا بكتاب الله عز وجل. شيخ نايف، مرة كنت أنا في المسجد النبوي وعلى ساري أني سوالف المسجد خارج كلام الله عز وجل وأغضب، واللي واحد ورائي تركي الجنسية التركية كل ما يقرب يبغى يستمع لقراءة الفقير إلى الله عز وجل. المهم أنا لما حسيت إنه قاعد يبغى يسمع كلام الله عز وجل قلت خليني أرفع وأحبش، فرفعت صوتي وزودت الترتيل شوية وحبرت كلام الله عز وجل. جاي قدام وجهي وطلع لسانه وقاعد يضرب لسانه وهو يبكي الحين أنا ويتكلم تركي وأنا ماني عارف. إلى التلاتة ورايح حصلت واحد تركي يفهم اللغة العربية. قلت هذا ايش فيه؟ قال هذا يتمنى يفهم اللغة العربية حتى يقرأ القرآن مثل ما تقرأ. وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. الله عز وجل يقول وكذلك يقولون لي بريك دقيقتين. جزاكم الله خير. الله وانتم يا اهل الشرقيه، اهل الشرقيه صراحه ذوق احنا جدا يكرهونه ثلاث اربع ساعات ما حد فكر فيك. هنا ما شاء الله بريك وحركات، ان شاء الله في برجر كذا وكان صيد. الله يجزاك خير. يسلمك طول. نعطيهم راحه شويه، جزاكم الله خير. نستغل وجود ضيفنا الكريم الشيخ القارئ عبد الرحمن العوسي، نستمع على ذكر القران، نستمع من التلاوه. في كلام الله في كتابه بالله يا شباب المنطقة الشرقية، قال لك يا فلان انت والله يا رجال كيف الفرحة بقلبك؟ تفرح. طيب لو اللي استدعاك ثلاثة ايام ما ينام، ثلاثة ايام ما ينام. انا يا راجل انا زرت نادي الاتحاد السنة اللي ماتت، زرت نادي الاتحاد كان عندهم مدرب اسباني وكان عندهم اثنين لعيبة برازيليين، واحد اسمه جيبسون واحد اسمه يونيفين، ما ادري يونيفين ما ادري ايش اسمه، المهم هو هذا. فجيت ومعايا الداعية فرنسي اخ حبيب عندنا في جدة، وزرت النادي وقدمنا لهم بعض الكتب دعمناهم في الاسلام. هذا جيبسون عنده سلكين مفصولة بس هو باصر، نزل صورتي وصورته من الانستغرام فرحان، واخذوا بعد فترة جو قال يا حبيبي شوف هذه الجريدة البرازيلية حاطة صورتك مع صورة جيبسون. فرحت انا ولا فرحت؟ فرحت مرة مشهور بالبرازيل ما شاء الله جريدة. قالوا شو اسمه؟ فانا فرحت لما جلست في الجريدة وقت البرازيل هناك وصورتي كذا وانا كاشخ. طيب انا بسالك سؤال، انت الان قال عنك امير المنطقه، والله انت جاك اتصال من مكتب سمو الامير فلان بالله تجينا الامير يبغى يقابلك. دخلت على الامير وقال يا هلا ويا مرحبا ورحب فيك وجلس، قال لك انت من الرجال النوالي عندنا في المنطقه الشرقيه، افرح ولا ما تفرح؟ افرح عشان امير المنطقه قال عنك رجل. طيب لو اللي قال عنك رجل مو امير المنطقه، ملك المملكه الملك سلمان حفظه الله، قال لك يا فلان دق عليك مكتب الملك قال لك تعال الملك يبغاك. دخلت عليه واستقبل وهشتي ومشي وجهك وقال لك والله انت رجل، تفرح ولا ما تفرح؟ ما تبغى بنتي لي ولا تبغى اي حد بس تبغى هذه انت رجل، تفرح ولا ما تفرح؟ والله تفرح، معروف عند الملك ويقول عنك رجل يثني عليك الملك. ولله المثل الاعلى، في بعض الناس عايشين بيننا والله سبحانه وتعالى يقول عنهم هذول رجال، الله تخيل كذا الله يقول عنك انت رجل، كيف بتكون الفرحه في قلبك؟ طيب كيف يقول عني الله عز وجل رجل؟ صفات بسيطه تصف بها تكون من الرجال اللي ذكر الله عز وجل عنهم بانهم رجال. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. والله يا أخوان يقول أحد السلف إذا سكن الخوف القلب، اسمع واحفظ، إذا سكن الخوف القلب أحرق مواضع الشهوات فيها، تخرج كل شهوة من القلب لما يأتي في قلبك مخافة الله عز وجل. ما الذي منع هابيل أن يقتل أخيه قابيل إلا مخافة؟ واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك، قال إنما يتقبل الله من المتقين، لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط أقتلك، إني أخاف الله رب العالمين، إني أخاف الله رب العالمين، إني أخاف الله رب العالمين. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. شوف يا أخوان إيش اللي رد هابيل عن جريمة القتل؟ كان في قلبه خوف من الله. في جريمة ثانية، جريمة الزنا والوقوع في الفاحشة. إيش اللي رد يوسف عليه السلام أن يقع في هذه الجريمة؟ كان في قلبه مخافة الله. فلما اندعت المرأة ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربي كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. قبلها وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. اللي رده معاذ الله، الخوف من الله عز وجل. والراعي اللي قابل ابن عمر رضي الله عنه وارضاه نزل في وادي من الأودية فوجد راعي من الرعاة، إنسان بسيط في وادي بعيد كل البعد عن أنظار الناس وعن عيون الناس وفي نظري ونظرك إنسان بسيط. قال ابن عمر رضي الله عنه وارضاه بعلنا واحدة من هذه الغنم. قال إنها ليست لي ولستملكها، أنا ماني صاحبها عشان أبيع لك هي. فأراد ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه أن يختبر إيمان هذا الرجل وهذا الراعي. قال له بيع لنا واحدة واقبض ثمنها وقل لصاحبها أكلها الذئب. قال يا ابن عمر، وقال يا رجل إن قلت لصاحبها أكلها الذئب فماذا أقول لله؟ ماذا أقول لله؟ يا أخوان كلمة تدل على إيش؟ على إن في قلبه مخافة لله وخوف من الله. جاء ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه في الصباح وراح لصاحب الغنم قال له أنا أبغى أشتري منك هذا الراعي وأشتري منك هذا الغنم. فقال له لك ما تريد. باع على الغنم وباع عليها الراعي. قال له ابن عمر هذه الغنم لك وانت حر لوجه الله. كلمه اعتقدك في الدنيا اسال الله ان تعتقك يوم القيامه. واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فان الجنه هي الماوى. ان الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. اللهم اجعل اللي خاف الله ترى ما له جنة واحدة لو كم جنة. ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان. من أعظم علاج فتن الشهوات أن يكون في قلبك مخافة رب الأرض والسماوات. وإذا فارق الخوف القلب أحرق مواضع الشهوات فيها. وما فارق الخوف قلبا إلا خل. وما فارق الخوف قلبا إلا خل. نسأل الله العافية. لذلك يا إخواني أحبابي نريد أن نربي أنفسنا على مخافة الله. هذا اللي يبقى لك. ترى ممكن بكرة تتعب في دولة الشهوات على يمينك وعلى يسارك في الفصل وفي الباب البريك او في الشارع او في الشقه في كل ما، ايش اللي بيعصمك بعد الله عز وجل؟ ان يكون في قلبك خوف من الله. شرائع كبيره ذكرها الله عز وجل في القران عصم الله عز وجل اصحابها منها لانهم كانوا يعظمون الله في قلوبهم خوف من الله عز وجل. فتن الشهوات ترتفع بالايمان وبالخوف من الملك الديان، وفتن الشبهات ترتفع بالعلم وبالقرب من القران والسنه وبالاستعانه بالله عز وجل. اخواني كم مره دعيت وقلت اللهم ارني الحق حقا وارزقني اتباعه، وارني الباطل باطلا وارزقني اجتنابه. كم مره استعنت بالله ان الله عز وجل يبصرك للحق ويبصرك للحقيقه وينور بصرك وبصيرتك ويهديك. عشان تعرفون يا اخواني ان نحتاج للهدايه في كل سكنه وفي كل حركه. نحب بعض الشباب تجد قلت له يا اخي توب الى الله، يا اخي استغفر الله، يقول لك الشايب عندي. واحد يقول انت انت يا شيخ كل محاضراتك توب وتوب، وش شايف يا اخي؟ الحمد لله نصفتي. تسمعون هذا الكلام؟ والله العظيم ان اللي يقول هذا الكلام مسكين. والله انا نحتاج نتوب كل يوم وكل لحظه وكل ليله وكل ساعه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله ان الله يبسط في يده، ان الله يبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، ويبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار. تدرون ليه؟ يقول بعض اهل العلم استفادوا من هذا الحديث اننا نخطئ في الليل والنهار ونحتاج ان نتوب الى الله ليلا ونهارا. ايش رايكم في ابو بكر والايمان؟ لو جاء واحد ينصح ابو بكر قال لي ابو بكر توب، يجي واحد ثاني يقول له تقول له ابو بكر توب؟ ابو بكر هذا من المبشرين بالجنه. ابو بكر رضي الله عنه وارضاه هذا ياتي يوم القيامه ينادى من ابواب الجنه الثمانيه يدخل من ايها شاء. انت تقول لي ابو بكر توب؟ ابو بكر رضي الله عنه وارضاه الله وصفه بالصدق، ومع ذلك يجي ابو بكر رضي الله عنه وارضاه في يوم من الايام للرسول صلى الله عليه وسلم ويقول يا رسول الله علمني دعاء ادعو به في صلاتي. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال يا ابا بكر قل اللهم اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب الا انت فاغفر لي مغفره من عندك وارحمني انك انت الغفور الرحيم. هذا الدعاء الرسول صلى الله عليه وسلم يعلمه مين؟ ابو بكر. يقول له قول اللهم اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. وبعض الشباب انا تيجي تنصحه وتذكره بالتوبه يقول لك انت الشايخ عندي، الشايخ عندك تهاون بالصلاه عقوق. تذكره بالتوبه هو واقع ويقول لك الشايب عندي هو واقع في كبيره من كبائر الذنوب، غيبه، نميمه، كذب، سباق، لعان، شتم. ومع ذلك اذا قلت له توبه قال لك الشايب عندي. والله العظيم كلنا وانا اولكم نحتاج ان نجدد علاقتنا بالله ونعود الى الله عز وجل. يا اخواني يا احبابي من صفات اهل الجنه اللي ذكرها الله في سوره قاف صفه عجيبه. ايش هي هذه الصفه؟ وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. ايش معنى أواب؟ ايش معنى أواب؟ يروح يرجع رجاع، كل شوية يتوب، كل شوية يرجع إلى الله عز وجل. هذه صفة من صفات، صفة من صفات أهل الجنة جعلني الله وإياكم منهم. يا اخوان الله لما خلق السماوات والارضين، الله لما خلق السماوات والارضين امرهم بامر ثم استوى الى السماء وهي دخان فقال لها وللارض ائتيا طوعا او كرها أكثر الناس لا يعلمون. انها اكبر منا واضخم منا واعظم منا خلقه، مع ذلك قال اهل السماوات والارضين اتينا طائعين. جعلها شعار في حياتك، اتينا طائعين. خلي شعارك من اليوم مقبل على الله سبحانه وتعالى. شيخ نايف، انا اتوقع الشباب اللي حضر اليوم جميعهم مبسوطين، تدري ليش؟ وكلنا جميعا مبسوطين، لان اخوان اتينا الى هذا المجلس وقد ورطخت هذه القلوب بالمعاصي، وكلنا ذاك الرجل الذي يعصي والذي يخطئ، ولما جلس هذا المجلس المبارك ارتاح القلب. الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فأنت إلهي طبيب القلوب. فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا.